وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلن، لا إله إلا أنت. الحمد لله العظيم. الأصل في الدعاء الإجمال وعدم التفصيل، لكن في مقام الاعتذار والاستغفار يأتي التطويل والإطناب تعرضا للرحمة وطلبا للعفو. ولاحظ هذا في كل الموارد أو في أكثر الموارد التي فيها طلب المغفرة، تجد تفصيل لا تجده في غيره من الأدعية. اللهم اغفر لي خطأي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. كل هذا تفصيل وإطناب في طلب المغفرة والعفو، وهذا لا يكون في الغالب إلا في مقام الاستغفار والاعتذار وطلب التوبة والعفو من رب العالمين، وذلك لعظيم حق الله على عباده وعظيم تقصيرهم به. ومثل هذا يقول بعض الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول ذلك لحاجته إليه، إنما كان يقول ذلك معلما لأمته، وهذا من جهلهم وغلوهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج كغيره إلى المغفرة والتوبة والعفو والرحمة من رب العالمين، ولذلك كان يطيل هذه الإطالة في دعائه وسؤاله. ثم إنه ورد أنه كان يقول ذلك في مواطن ليست مواطن تعليم، يعني يسمعها منه السامع الناقل لها دون أن يكون في مقام تعليم، إما أن يكون ساجدا في صلاة الليل أو ما أشبه ذلك، مما يدل على أنه يقولها محتاجا إليه صلى الله عليه وسلم. نعم، وكل ذلك عندهم. لا يقولون إنما قال ذلك ليسن، لا لأنه محتاج إليها وأنه وقع منه. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء ندعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ذهب البخاري رحمه الله إلى أن هذا الدعاء يقال في ختم الصلاة قبل السلام بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه أنه ذكر بعد التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وهذا محل الدعاء في الصلاة، فإن قاله في هذا فهو حسن وإن قاله في سجوده فهو حسن. لكن الحديث لم يحدد موضعا لهذا الدعاء، إنما فيه أنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته. نعم. وفي السنن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. يعني افتتاح للنهار وافتتاح للليل واختتام لأعمال اليوم، إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، وهذا يدل على ما تقدم من حاجة الإنسان إلى الاستغفار في كل الأحوال. فليس لأحد أن يظن استغناه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب، بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائما. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. يعني بعد ذكر الأمان، انظر إلى هذه الآية بعد أن ذكر الله عز وجل حمل الإنسان للأمانة ووصفه بما هو وصف لازم له من حيث الجنس أنه ظلوم جهول، كما قال سبحانه وتعالى إنه كان ظلوما جهولا. الظلم ضد العدل والجهل ضد العلم، وبهما فساد الدين والدنيا. ذكر انقسام الناس في هذا الحمل باعتبار المآل إلى قسمين، منافقين ومشركين، هؤلاء لهم العذاب، ثم مؤمنون ومؤمنات، وهؤلاء يتوب الله عليهم لأنهم لم يكملوا ما يجب عليهم في حق هذه الأمانة. ولذلك قال ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات بعد أن ذكر حمل الأمانة، لأنه مهما كان الإنسان مجتهدا في حملها والقيام بها، مبتعدا عن الظلم والجهل، متحليا بالعدل والعلم، فإنه لا بد من تقصير، يحتاج معه إلى أن يتوب الله عليه. ولذلك ما قال ويدخل المؤمنين والمؤمنات جنات أو ما أشبه ذلك بعد ذكر هذه الأمانة العظيمة، قال ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، لكونهم أعرضوا بالكلية عن حمل هذه الأمانة والقيام بواجبها، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين اجتهدوا في القيام بحمل هذه الأمانة والتحلي بالعلم والعدل، ومع ذلك يحتاجون إلى أن يتاب عليه. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. نسأل الله من مغفرته ورحمته. نعم. فالإنسان ظالم جاهل، وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة. غايتهم يعني منتهاهم، الغاية بمعنى يعني منتهى المؤمنين والمؤمنات أن يحتاجوا إلى التوبة ليجب معهم من تقصير. نعم. وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة. وقد أخبر الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم، وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهذا لا ينافي قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى باء المقابلة والمعادلة، والقرآن أثبت باء السبب. هذا الجمع بين قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأمثالها من الآيات التي فيها أن دخول الجنة بسبب العمل الصالح أو بالعمل الصالح، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، فالجمع أن المنفي في قوله بعمله باء المقابلة والمعاوضة والمعادلة، فإنه مهما عمل الإنسان لا يستحق ما أعده الله عز وجل من النعيم لكونه لم يكمل ما يجب عليه في العبودية. وأما قوله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فهو بيان ليش؟ لسبب الدخول، لا لأن ذلك عوض ومقابل. وبعض العلماء يقول إن الباء المثبتة هنا هي في بيان مراتب دخولهم، يعني بيان مراتبهم بعد دخولهم الجنة، لا في أصل الدخول، فإن الدخول بفضل الله ورحمته، ثم التمايز الذي يكون بين مراتب الناس بين مراتب أهل الجنة إنما هو بأعمالهم، فيكون أصل الدخول منه ورحمة، والمنزلة في الجنة بإزاء العمل في مقابل العمل، وكلا الجمعين يعني قريب متوجه. نعم. وقول من قال إذا أحب الله عبدا لم تضره الذنوب، معناه أنه إذا أحب عبدا ألهمه التوبة والاستغفار فلم يصر على الذنوب، ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليها فهو ضال، مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة، بل من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وإنما عباده الممدوحون هم المذكورون في قوله بل من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وإنما عباده الممدوحون هم المذكورون في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ومن ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تعالى عنهم سيقول الذين أشركوا هلا رجع الشيخ رحمه الله إلى بيان مخالفة من خالف في مسألة القدر وأن من أسباب عدم التمييز بين الحقائق القدرية الكونية وبين الحقائق الشرعية الاحتجاج بالقدر على الذنوب ورحمه الله أتى بما يتعلق بالتوبة استطرادا في ذكره لما يحبه الله من الأعمال ألم يمثل الشيخ رحمه الله للمحبوبات والمنهيات والمكروهات فبعد أن فرغ من ذلك عاد إلى الموضوع الأصلي وهو الكلام على التفريق بين إيش؟ بين الحقائق القدرية الكونية وبين الحقائق الشرعية الأمنية من أبرز ما وقع فيه الذين لم يفرقوا بين الحقائق الكونية القدرية وبين الحقائق الشرعية يعني ما ميزوا بين الخلق والأمر بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية أنهم جعلوا القدر حجة على المعصية فضربوا القدر بالشرع ضربوا عطلوا الشريعة بالاحتجاج بالقدر فهذا من ثمار عدم التمييز بين الإرادة الكونية الشرعية الإرادة الكونية الخلقية وبين الإرادة الشرعية واضح؟ يعني هذا ليس انتقالا إلى موضوع جديد هذا صلة الموضوع السابق وإنما ما تقدم هو استطراد نعم ومن ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تعالى عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء قال الله تعالى ردا عليهم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين طيب الآن ذكر الله عز وجل ما فعله الكفار من الاحتجاج بالقدر على الشرك سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا يعني ما وقع منا الشرك ولا آباؤنا يعني ولا أشرك آباؤنا ولا حرمنا من شيء يعني ولم نحرم من دونه شيئا ماذا قال الله جل وعلا كذلك كذب الذين من قبلهم كذبوا في أي شيء هل هم كذبوا في نسبة ذلك إلى الله في أن الله أوجد ذلك لا لأنه ما في إشكال أنه من تمام الاعتقاد أن تعتقد أنه ما من حركة ولا سكون في الكون ولا واقع إلا بمشيئة الله عز وجل لكن التكذيب هنا لا في أن ذلك بمشيئة الله لكن في الاحتجاج بالمشيئة على الرضا والمحبة والقبول والصحة هذا الذي كذبه الله ولذلك قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون ثم بعد ذلك قال قل فلله الحجة البالغة لله الحجة البالغة التي تبلغ من الخصم المقتل فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذرهم بهذا ولم يقبل منهم هذه الحجة وهي الاحتجاج بالقدر على صحة ما وقع منه لأنهم كاذبون في الاستدلال على محبة الله للشيء بمشيئة الله له، لأن الله يشاء الشيء وهو لا يحبه سبحانه وتعالى لحكمة اقتضاها جل وعلا. ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون، ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين. فالكلام في الرد على الذين احتجوا بالقدر على المعاصي، وهذا صلة ما تقدم من البحث في التفريق بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الشرعية الأمرية، فإن من توابع هذا البحث ومما يتصل به هذه المسألة، وهي الاحتجاج بالقدر على المعاصي. هل في القدر حجة على المعصية؟ الجواب لا، ولذلك كذب الله جل وعلا من احتج بالقدر على وقوع الشرك في قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، يعني أننا إنما أشركنا بتقدير الله عز وجل، وإذا كان قد قدره علينا فنحن ممتثلون لأمره فلا لوم عليه. فقال الله جل وعلا كذلك كذب الذين من قبلهم، مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر في غير ما آية أن ما يكون منهم بتقديره، كما قال الله جل وعلا ولو شاء الله ما فعلوه. لكن فرق بين إثبات ذلك من جهة القدر وبين الاحتجاج بذلك على مخالفة الشرع، فإن الذي كذبهم الله فيه هو احتجاجهم بهذا على أي شيء؟ على مخالفة الشرع، هذا أولا. ثانيا أن الاحتجاج بالقدر يفضي إلى تعطيل الشرائع، ولذلك الذين يحتجون بالقدر ويغلون في إثبات القدر هم شر من القدرية الذين ينكرون القدر ويقولون الأمر أنف، لأن مقتضى قول هؤلاء يعني من يغلو في إثبات القدر أن يبطل الشرائع والأديان، وأنه لا إنكار على من كفر بالله ومن ارتكب المعاصي ومن فعل ما خالف فيه أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل. كيف يعذبهم وهم محتجون بقدر الله عز وجل في مخالفتهم للرسل؟ نعم، يقول ولم يأمر بإقامة الحدود. المهم أنه يترتب على الاحتجاج بالقدر إبطال الشرائع، هذا ملخص الكلام. ملخص الوجه الثاني في الرد على الاحتجاج بالقدر أن الاحتجاج بالقدر يفضي إلى إبطال الشرائع والأديان وتعطيلها. طيب، ولا يحتج أحد بالقدر إلا إذا كان متبعا لهواه ولا يحتج أحد بالقدر إلا إذا كان متبعا لهواه بغير هدى من الله. ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم والعقاب، فعليه ألا يذم أحدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه. وهذا لا يكون من أحد، وهذا من الأوجه في الجواب على الاحتجاج بالقدر. يعني من كان يرى أن القدر حجة يرتفع بها اللوم والعقاب عمن خالف أمر الله وترك ما أوجب، فيلزم على قوله هذا ألا يعاقب من خالف أمره أو اعتدى عليه، لأنه إنما فعل ذلك بقدر الله. هذا الوجه الثاني. نعم، بل يستوي عنده ما يوجب اللذة وما يوجب الألم. ولا سواء بين ما يوجب اللذة مما يفرح به الإنسان ويقبل عليه وما يوجب الألم مما يخالف الطبع وينفر منه الإنسان. نعم، فلا يفرق بين من يعمل معه خيرا ومن يعمل معه شرا، وهذا ممتنع طبعا وعقلا وشرعا. يعني فإذا صفعه أحد كفا قال له جزاك الله خيرا، وإذا أهدى إليه كتابا قيما قال جزاك الله خيرا، لأن الفعل سواء، وهذا لا يمكن أن تقره عقول ولا طباع ولا شرع. ولذلك قال وهذا ممتنع، أي مستحيل، لا يكون طبعا وعقلا وشرعا. وما يدل على التفريق وعدم التسوية بين الخير والإحسان وبين الشر والعصيان ما يأتي من الآية. نعم، وقد قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى قال موسى يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فقوى فقال بأربعين سنة. قال فلم تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال فحج آدم موسى أي غلبه بالحجة. وهذا الحديث ظلت فيه طائفتان، طائفة كذبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذم والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر، وطائفة شر من هؤلاء جعلوه حجة. وقد يقولون القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه. القدر قد يقولون القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه أو الذين لا يرون أن لهم فعلا. ومن الناس من قال إنما حج آدم موسى لأنه أبوه أو لأنه قد تاب أو لأن الذنب كان في شريعة واللوم في أخرى أو لأن هذا يكون في الدنيا دون الآخرة، وكل هذا باطل. هذا الحديث من الأحاديث المهمة في مسألة الاحتجاج بالقدر وفي باب القدر عموما، ولذلك لا بد من الوقوف عنده. الحديث هذا فيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم عما كان بين آدم وموسى من المحاجة، وذلك أن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل أن يريه آدم، فلما رآه قال له يا آدم أنت أبو البشر، وهذا لا إشكال فيه، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، كل هذا لا إشكال فيه، حق جاءت به النصوص ولا إشكال فيه من جهة القدر، معنى لا إشكال فيه يعني فيما نحن نبحث فيه. قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ هنا موضع الإشكال الذي ظلت فيه الطوائف الذين أشار إليهم الشيخ رحمه الله في كلامه، وهو السؤال والاحتجاج. موضع الاحتجاج ليس في أنه أبو البشر أو خلقه الله بيده، إنما الحجة التي احتج بها موسى على آدم أنه أخرج آدم نفسه وذريته من الجنة. فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، أي خصك بكلامه. والاصطفاء هنا هل هو في جنس الكلام أو في أمر آخر؟ الجواب ليس في جنس الكلام، لأن الله كلم غيره، كلم آدم وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم وكلم نوح وكلم غيره من الرسل، إنما الذي وقع فيه الاصطفاء لموسى عليه السلام أن الله ابتدأ الوحي إليه بالتكليم لا بالواسطة، أوحى إليه مباشرة، ولذلك كان كليم الله، كان موسى عليه السلام كليم الله، فكليم الله لأنه ابتدأ الوحي إليه بإيش؟ بالكلام، وإلا فإن الله كلم غيره من الرسل. طيب اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده، وهذا مما اختص الله به آدم عليه السلام، أن كتب الله له التوراة بيده، كتب الله التوراة لموسى بيده، كتبها بيده له سبحانه وتعالى إكراما له، وهذا فيه أن التوراة اختصت بهذا. ومع هذا فالقرآن أفضل منها من حيث الوحي ومن حيث الأثر ومن حيث الشمول لمنافع الدنيا والآخرة. ولكن التوراة خصها الله بأن كتبها بيده. طيب، قال فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق وعصى آدم ربه فغوى. وهذا يدل على أن قوله وعصى آدم ربه فغوى مما جاء في التوراة وهو في القرآن. قال موسى عليه السلام بأربعين سنة، يعني إن الله كتب عليك ذلك قبل خلقك بأربعين سنة. قال فلم تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال فحج آدم وموسى، أي غلبه، غلبه في أي شيء؟ في الحجة وإبطال ما عارض به. فالسؤال ما الذي وقعت فيه المحاجة؟ ما هو موضوع المحاجة؟ هل هو معصية آدم؟ هل هو الإخراج من الجنة الذي ترتب على المعصية؟ الجواب المخاصمة وقعت في الإخراج المترتب على الجنة، الإخراج المترتب على المعصية. دليل هذا من الحديث، ما الإشكال الذي سأل موسى آدم عنه؟ قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فدل ذلك أن المناقشة والمحاجة ليست في المعصية، لم يقل له لما عصيت الله، إنما قال له لما أخرجتنا ونفسك من الجنة. فاحتج آدم عليه السلام على موسى بأن الله قد كتب عليه وعلى بني آدم هذه المصيبة وهي الإخراج من الجنة. فالمحاجة لم تكن في المعصية، إنما كانت في أي شيء؟ في الإخراج، وهو ما ترتب على العصيان. وهذا لا إشكال فيه ولا حرج في أن يحتج الإنسان بالقدر على المصيبة. يعني إذا نزلت بالإنسان مصيبة وقيل له لماذا كذا، قال هذا مما قدره الله عليه. فالاحتجاج بالقدر على المصائب أمر لا حرج فيه ولا إشكال فيه، بل هو من أسباب الرضا بالقدر، أن يرجع الإنسان الأمر إلى الله عز وجل. أما الإشكال والمحظور هو الاحتجاج بالقدر على المعايب، على المعاصي والذنوب. فهذا هو الذي رده الشيخ رحمه الله بالأوجه السابقة، وساق هذا الحديث لإبطال استدلال من استدل به على أي شيء، على أن على أنه يحتج بالقدر على المعصية، ويستدلون بأن آدم احتج على موسى بالقدر. فالجواب، انتبه، الجواب إيش؟ أن المحاجة والمخاصمة لم تكن وقعت في المعصية، إنما هي في المصيبة التي ترتبت على المعصية وهي الإخراج من الجنة. ولذلك كان السؤال لماذا أخرجتنا ونفسك؟ والمعصية هل وقعت من بني آدم أو من آدم؟ من آدم، لكن المصيبة نالته وذريته. واضح؟ طيب، الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر الحديث بيّن افتراق الناس في هذا الحديث، وذكر ثلاثة فرق. الفرقة الأولى قال وهذا الحديث ظلت فيه طائفتان. الطائفة الأولى كذبت به، أي ردته ولم تصدقه ولم تقبل به، وهذا هو طريق أهل الاعتزال، على رأسهم أبو علي الجبائي، ردوا هذا الحديث ولم يرفعوا به رأسه، وقالوا لو أثبتنا هذا الحديث لبطلت الشرائع. فالطريق السهل عندهم هو رد الحديث. والجواب على هذا أن هذا الحديث متفق على صحته، تلقته الأمة بالقبول والتصديق، فلم تزل الأمة تسمع هذا الحديث وتصدق به من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فلا وجه لإنكاره، وإنما ننظر إلى وجه الاستدلال به حتى نبطل استدلال المبطل بهذا الحديث. إذن طائفة كذبت به، وسبب التكذيب أنهم قالوا يفضي إلى إبطال الشرائع، ولذلك قال لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذم والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر، وهذا يتضمن إبطال الشرائع. طيب، وطائفة، وهي الطائفة الثانية، شر من هؤلاء، أي شر من القدرية المعتزلة، شر من أهل الاعتزال، وهم الجبرية الذين غلوا في الإثبات. وكونهم شر من الطائفة الأولى لوجهين. الوجه الأول أنهم أبطلوا الشرائع والأديان وجعلوا القدر حجة على الكفر والعصيان، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنهم صاروا فتنة حملت كثيرا من الناس على التكذيب بالقدر، لأن مذهب هؤلاء يخالف العقل، إذ أن الإنسان يدرك من نفسه أن له اختيارا، فلما خالفوا ما هو في نفوس الناس وعقولهم كانوا فتنة لكثير من الناس فحملوهم على التكذيب بالقدر، وهذا وجه كونهم شرا. إذن الطائفة هذه وهم الجبرية الغلاة في الإثبات شر من القدرية، قال جعلوه حجة يقولون، وقد يقولون حجة يعني لأهل المعاصي، وقد يقولون هذا في طائفة منهم القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه أو الذين لا يرون أن لهم فعلا، يعني جعلوه حجة لفئة من الناس خاصة، وهم الذين شهدوا الحكم القدري فألغوا الحكم الشرعي. وأما عموم الناس فإنهم يعاملون ويطالبون بالحكم القدر الشرعي، ولكن من بلغ منزلة عالية في اليقين حتى بلغ شهود الحكم القدري فأصبح ما يرى من شيء إلا يلاحق به قدر الله عز وجل، فإنه يسقط التكليف ويحتج في القدر على الشرع، وهذا باطل وكذب. طيب، يقول رحمه الله: ومن الناس من قال، هذا جواب من حاول الجمع بين الحديث وبين غيره من النصوص. فهذا القسم الثالث هم أهل الحق من حيث الأصل والقصد، انتبه. الطائفة الثالثة هم أهل الحق من حيث القصد والأصل، يعني هم يثبتون القدر ولا يحتجون به على المعصية، فلا يجعلون القدر حجة على المعاصي ولا ينفونه. كيف تعاملوا مع هذا الحديث؟ هؤلاء من حيث الأصل على صواب أو لا؟ على صواب، لكن من كان على صواب في قصده وأصله لا يلزم أن يكون في جوابه عما فيه إشكال من النصوص مصيبة، فقد يخطئ. وهذا ما أشار إليه الشيخ رحمه الله في القسم الثالث، الذين أخطأوا في أي شيء في الجواب مع صحة قصودهم وأصوله. يقول: ومن الناس من قال إنما حج آدم موسى لأنه أبوه، يعني إنما حجه لا لكون ما احتج به حجة، إنما لكونه أبا، والأب له غلبة وسلطة على ولده. وأما أهل الغي والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر إذا أذنبوا واتبعوا أهواءهم، ويضيفون الحسنات إلى أنفسهم إذا أنعم الله عليهم بها، كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. فهذا خاتمة أو صلة ما تقدم من الاحتجاج بالقدر على الذنوب. فيقول الشيخ رحمه الله إن منهج أهل البغي والضلال، أهل البغي أهل الاعتداء والضلال أي الزيغ عن الصراط المستقيم، يحتجون بالقدر إذا أذنبوا، يعني إذا وقع الإنسان منه في معصية قال هذا ما كتبه الله عليه، هذا ما قدره الله عليه. وأما إذا حصل منهم طاعة فهم يضيفونها إلى أنفسهم، يقول حججت وصليت وزكيت وفعلت وفعلت، فينسب الأعمال الصالحة إلى نفسه. وأما ما يقع من المعاصي فإنه يحتج عليها بالقدر، فيحمل هذا على الاستكثار من السيئات والاغترار بالحسنات والإعجاب بالنفس، ومعلوم أن الإعجاب بالنفس من أعظم أسباب هبوط العمل. فالعمل إذا عجب به الإنسان وأصبح نصب عينيه يراه صباح مساء ويذكره صباح مساء، لا على وجه الثناء على الله عز وجل، إنما على وجه الإعجاب به وأنه من قبل نفسه، كان ذلك سببا لهبوط عمله. فيجب على المؤمن أن يحذر من هذا، وأن يضيف السيئات إلى نفسه والحسنات إلى الله جل وعلا. وهذا هو المنهج القرآني، فإن الله عز وجل قال: فما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا هو المنهج القرآني. الحسنات تشمل النعم بالتوفيق إلى الصالحات، وتشمل أيضا النعم من الرزق وسعته وما إلى ذلك من متاع الدنيا، فكل هذا من الله جل وعلا، يعني يشمل جميع النعم، النعم الدينية والنعم الدنيوية. والسيئات تشمل أيضا الأمور، المصائب الدينية والمصائب الدنيوية. فالواجب على المؤمن أن يحذر من الإعجاب بالنفس، وأن ينسب الخير إلى الله عز وجل، فإذا فعل طاعة فليحمد الله وليسأله قبولها، ولا يغتر بها ويرى أن له بها فضلا وأنه من قبل نفسه، وأنه إنما فعلها لحسن عمله وجودة إيمانه ورسوخ يقينه، بل لولا أن الله وفقه إليها لما وفق. وهذه مسألة مهمة يحتاجها الإنسان عند فعل الطاعة وعند فعل المعصية. إذا فعلت المعصية فاعلم أنه من نفسك، ولا تلم غير نفسك. ولذلك سيأتينا في الحديث بعد قليل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالإنسان يجب أن يحمد الله على الحسنات ويلوم نفسه عند السيئات ويوجه إليها اللوم. قال رحمه الله: وفي مقابل منهج هؤلاء وطريقهم: إذا فعلوا حسنة شهدوا إنعام الله عليهم بها، وأنه هو الذي جعلهم مسلمين وجعلهم يقيمون الصلاة وألهمهم التقوى، وأنه لا حول ولا قوة إلا به، فزال عنهم بشهود القدر العجب والمن. وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله وتابوا إليه منها. دليل صحة هذا المنهج وسلامة هذا الطريق ما يذكره من الأحاديث، ففي صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطع، أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح مؤمنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى مؤمنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. هذا الحديث الحقيقة أنه من أعظم الأحاديث معنى في التوبة والاستغفار، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار. والسيد هو المتوج الملتجأ إليه الذي يتولى أمر الجماعة الكبيرة، هذا في اللغة. فالسيد هو المتولي على السواد وهم الجماعة الكثيرة الكبيرة. وسيد الاستغفار أي أعلى ألفاظ الاستغفار وأجمعه، فأعلى ألفاظ الاستغفار وأجمعها ما تضمنه هذا الحديث لاشتماله على الآداب التي توجب قبول الدعاء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. وهذا فيه التوسل إلى الله جل وعلا بوصفين عظيمين من أوصافه. الوصف الأول الربوبية، وذلك في قولها: اللهم أنت ربي، فأنت تتوسل إلى الله جل وعلا بربوبيته. والربوبية أنه سبحانه وتعالى رباك بالنعم وأمدك من كل خير وبلغك شيئا فشيئا كمالك في الخلق وفي العمل وفي كل شيء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، هذا فيه التوسل إلى الله جل وعلا بالإلهية، وهما من أخص ما اتصف به سبحانه وتعالى وأجمع ما اتصف به سبحانه وتعالى. الربوبية في الأفعال والصفات، والإلهية فيما يجب له. فالربوبية فعله والإلهية حقه جل وعلا، فتتوسل إليه بفعله وما يجب له سبحانه وتعالى من إفراده بالعبادة. لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. خلقتني، هذا مقتضى الربوبية، وكرره ليبين ما يتعلق به خاصة. بعد أن ذكر الربوبية العامة والإلهية العامة، ذكر الربوبية الخاصة والإلهية الخاصة، فتوسل إلى الله جل وعلا في استغفاره بالإلهية على وجه العموم والربوبية على وجه العموم، ثم انتقل إلى التوسل بالربوبية الخاصة والإلهية الخاصة: خلقتني وأنا عبدك. وهذا فيه التوسل إليه جل وعلا بفعل العبد، حيث إنه توسل إليه بالعبودية، فتوسل إليه بفعل الرب بفعله سبحانه وتعالى وبفعل العبد في قوله: وأنا عبدك. ثم قال: وأنا على عهدك ووعدك. أنا أي القائل لهذا القول، على عهدك أي ملتزم لشرعك. فمع إقراره بهذين لم يستغن عن الالتزام بالشريعة، ولم يخرج عن الشريعة ويكتفي بالإقرار السابق، بل فعل ما يقتضي ما تقتضيه الإلهية وما تقتضيه الربوبية من التزام الشريعة. أنا على عهدك أي ملتزم بعهدك وشرعك ودينك، وهذا العهد قد أخذه الله جل وعلا على كل أحد في السابق واللاحق، في السابق في عالم الذر وفي الفطر، وفي اللاحق بما بعثه الله سبحانه وتعالى من الرسل للناس مبشرين ومنذرين. أنا على عهدك ووعدك أي ومصدق بوعدك، فقول ووعدك أي مصدق بوعدك أنك تجزي على الإحسان إحسانا وأنك تؤاخذ المسيء بسيئته، فقوله ووعدك أي يتضمن الإيمان بوعد الله عز وجل. وهذا الركنان في هذه الجملة وأنا على عهدك ووعدك هما الإيمان والاحتساب. من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي تصديقا وامتثالا، واحتسابا أي تصديقا بالوعد والجزاء. فهذا معنى قوله أنا على عهدك ووعدك، لكن في هذا كله هو مقيد بالاستطاعة، ولذلك ما استطعت أي ما استطعت التزاما وعملا بهذا الوعد وتصديقا بهذا الوعد. ثم بعد أن ذكر التقييد بالاستطاعة حتى لا يغتر الإنسان بقوته وحوله وما عنده من